أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تلك والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم you

ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطاع متناورات وجنات من وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع Thank you. دولي وبواعد زعلة سيئة. ونفضل بعض على بعض في الحكم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا فِي خُلْقٍ جَدِيدٍ وأولئك الأغلال في أعناقهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لمغفرة للناس على غرامهم وإن ربك شديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت ولكل قوم ما ويستاجرونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبل المثلات وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء ما عنده بمقدار وكل شيء ما عنده وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة وكل شيء ما عنده بمقدار وكل شيء الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء منكم من أسر القول ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار له معقبات من بين يديه لا يستجيبون لهم بشيء

اتصلبوا من ربنا على اساس النبي محمد رفق خلق الله. قعدوا سنه يتصلبوا عشان يشوفوه. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله Wow. والله الآن يستوي الآن يا بيت كثير والشغل والفتوح اشتغل وربنا عز كل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه أم جعلوا لله تركا أخلقوك خلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتملت سيل زر وزرع فاحتمل السيل زبد الرابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء كذلك يضرب الله الحق الباطل فأما الزبد فيذهب دباء والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم سلام عليكم بما فرضتم سلام عليكم بما فرضتم فنعم عقبى الدار. والملائكة يدخلون والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه والذين ينقضون عهد الله

به أرض أو كل ما به الموت بل لله الأمر بل لله الأمر جميعا أفلم يعيش الذين آمنوا بل لله الأمر جميعا ولو أنكم آمنوا صدق الله.